ما يوصلش للسر تاع قدماء المصريين كيفاش كانوا يحنطوا الاموات بحيث ما تعفنش وبحيث ما تخربش مع طول السنين. من كيف الان العلم الحديث عجز عنها. صحيح داروا طائرات وداروا دبابات وداروا وسائل لا يعلموا بها الا الله، ولكن هذه المسألة هذه تاع التحنيط عجزوا فيها وما استطاعوش، واصبحوا قدماء الفراعنة اعظم حضارة من هؤلاء الناس. فهمنا كيف؟ لذلك هذه الحضارة هذه كذلك يؤذن لها الله تبارك وتعالى ان تذهب كذلك، ثم تأتي حضارة اخرى بدائية يبدأ الانسان من جديد. لذلك الله تبارك وتعالى نسأل ان يعافينا وان ينجينا شر هذه الحروب التي تقام في جميع البلدان وشر الزلازل هذه والفتن، والا هذه هي نذير الحرب التي تأتي على العالم كله فتبيده ثم يبدأ الانسان من جديد. فمن كيف هذا العالم اللي راه تطور ووصل الى اوجه في الحضارة وفي الرقي وفي المادة، هذا لابد ان يتفجر في يوم ما، اما في هذه الحرب وهو استغفر الله الانسان مثل ما يقول حوالي 70% غادي يتفجر في هذه الحرب، واذا ما تفجرش تراه في حرب جاية انها تكون حرب عالمية ثالثة تبيد هذه الحضارة كلها ثم يقوم الانسان من جديد. فمن كيف لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا جيدا حتى تكونوا مثبتين انفسكم على الايمان وعلى التقوى. فالانسان ما يخافش المؤمن لا يخاف الموت، وانما يخاف حاجة ما بعد الموت. المؤمن ما يخافش الموت، يخافوا بعد الموت واش كاين، اما جنة واما هذه اللي يخافوها، واما الموت مرحبا بها. الانسان يحضر لها الوسائل يحضر لها الشهادة. من كيف كيما تكون واحد سافر تحضر الاوراق تاعك، ولا كيما راهم درك يجروا على الزيت وكذا ويوجد للدار، لا، وانما وجد العقيدة الصحيحة التي تنجيك عند الله والتي تنقذك من النار وتدخلك الجنة. هذه للإنسان يوجدها. من كيف وإلا الطعام والشراب والأكل، هذا الإنسان يستطيع يشرب الماء، يستطيع لا يأكل ولا يشرب ويجلس 30 يوم بلا أكل بلا شراب. من كيف كما قال العلماء تاع الطب وعلم الأحياء يقول لك يستطيع الإنسان يجلس بدون أكل بدون شراب إلا بالهواء الطلق، يجلس 30 يوم مما يخش وما يموت، باش تشوفوا ماشي نهار ولا ثانيين يموتوا 30 يوم. العلماء كلهم تاع الطب قال لك الانسان اذا وفرت له غير الهواء ما تغلقش عليه الهواء، خليه في دار نقيه تاع الهواء. فهمنا كيف؟ وخليه في جو عادي، ما دير له حراره عاليه وما ديرلوش بروده عاليه، ما ياكل ما يشرب يجلس شهر وهو ياكل. مين ياكل؟ واحد يقول لك مين ياكل؟ ياكل من الشحوم اللي ربي سبحانه خلقها فيه. كلنا عندنا شحوم ودهنيات يبدا يذوب اللحم للجسد، خاصه بالاخص الكبده تبدا تذوب من عندها وتخدم، تذوب من عندها وتخدم حتى يلحق الشهر تلقاه اصبح مثل الخيط، خلاص الشحم تاعو كله راه هناك قد يموت، هناك قد يموت. ما تقولوش نهار ولا يومين الانسان يموت لابد يحرم ويحط. الانسان راه ربي اعطى له طاقه وقوه وقدره. فهمنا كيف؟ كيف حيوانات الجمل يمشي في الصحراء ويجي ما ياكل ما يشرب ما يموت، علاه؟ لان ربي سبحانه اعطى له ماده كبيره من الشحوم، لما يكون ما كاش الماء وما كاش الشراب وما كاش الطعام يبدا يذوب منها وياكل. الجسد تاعه تلقائيا يذوب من الذروه تاعه اللي فوقه. فمن كيف يذوب وياكل يذوب وياكل وهكذا حتى يجد العقل. لذلك يا اخواني الكرام نحن هذه الحروب ولا هذه المصائب التي الان هذه زلازل وهذه طوفان وهذه فيضانات وهذه حروب وهذه اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيكون بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. سمعتوا حديث صحيح الرسول عزيزي يقول بين يدي الساعة يعني قبل مجيء يوم القيامة يكون الخسف والمسخ والقذف. ايش معنى الخسف والمسخ والقذف؟ الخسف معروف الارض تنحل تبلع الناس والزلازل كل يوم راكم تسمعوا فيها، البيوت تكون فوق البيوت تصبح تحت الارض، الناس راحت بما تملك تحت الارض. فهمنا كيف؟ هذا هو الخسف، يعني الارض تنحل ويدخلوا تحتها. وقذف وشنو القذف؟ اما حجارة من السماء والا هذا القنابل اللي ترمى علينا والعياذ بالله من كل جانب. فهمنا كيف؟ والمسخ ما هو؟ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغدون ويمرحون إلى يصبحون إلا وقد مسخ

كلمة ردع وزجر تفيد النفي التام بقوة وشدة. ربي سبحانه رد على هؤلاء الناس، على الناس الذين قالوا إذا متعنا الله فقد أكرمنا، والناس الذين قالوا إذا يعني قدر الله علينا في الرزق وأنقص لنا في الرزق فمعنى ذلك أنه قد أهاننا. لذلك ربي سبحانه قال كلا كلا ليس كذلك، ما هوش كذلك. فهمنا كيف الله تبارك وتعالى ما هوش الذي أحبه أعطاه الرزق والذي أبغضه أنقص له من الرزق، وإنما الله تبارك وتعالى جعل هذا بلوى واختبار، يرى هذا إذا أعطي من الخير الجزيل ومن النعمة المتكاثرة هل يشكر الله تبارك وتعالى حق شكره، وهذا الذي قدر له في رزقه وهذا الذي قدر عليه في معاشه هل يصبر لله تبارك وتعالى ويحمد الله تبارك وتعالى ويشكره في السراء والضراء. فهمنا كيف؟ لذلك العلماء هنا في كتب العقائد تقرؤون هل ما هو الفرق أو ما هو الفضل بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، شكون خير؟ العلماء داروا مفاضلة في كتب العقائد، شكون خير عند ربي؟ الغني الشاكر، الغني اللي يعطي بلي من وليس راه يدير الخير، ولا الفقير الصابر؟ العلماء اختلفوا في المسألة هذه، فيهم اللي قالوا الغني الشاكر ماشي الغني اللي يدس ويشوف شحال عنده، فهمنا كيف؟ ويخلي الفلوس حتى تسوس وتخمج، ولما تجي الحكومة تقول بدلوا العملة يقول يعطي لهذا مليون وذا يعطي له 20 مليون ومئة مليون يقول يلا صرفوا لي معاكم. فهمتوا؟ سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ هذو هما الناس يلم سنادق تاع الدراهم، ولما الحكومة قالت يلا نبدلوا العملة ولا يعطي الخال والخالته وواحد نعرفه وانا اعطى الملايين للناس اداوها له، يا رجل اعطيني دراهم يعطيك تصرف، قالوا انت عندك الدنيا دي كلها ما تتحوس والله ما تدي دوره، وداله كلش للان والله ما دال ما اعطالوش. يلا طريب قالوا جيب لي ورقه من اللي اعطيتني، ما اعطيتني ولا اشتقتني ونخطيك، صرفتها رديتها ليا والحكومه سجلتها باللي عليا فلان صرف وداوها له. فهمنا كيف؟ هكذا بينما لو كان اعطاها ربي راهي ما زالت عند ربي. فهمنا كيف؟ اذا الغني الشاكر، الغني الشاكر اللي يعني عنده درهم ويدير الخير يعطي باليمنى واليسرى. فهمنا كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يقول لا حسد الا بين اثنتين، اي او الا بين اثنين، الحسد لا يكون الا بين اثنين. اسمعوا لي، الحسد هنا معناته الغبطة والمسابقة، موش الحسد الذين تعرفونه على انه يعني تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد، وانما الغبطة هي المحمودة في الشرع. قال الحسد يعني المسابقة والتنافس، يلزم يكون بين زوج من الناس. اسمعوا زوج من الناس، هذا رجل اعطاه الله تبارك وتعالى علما فهو ينشره بين الناس، واحد ربي اعطى له علم كبير واسع كما العلماء الاولين كانوا يديروا حلقات كبيرة ويكتبوا ويوزعوا للناس، هذا واحد. والثاني شكونه؟ رجل له مال، عنده المال، فسلطه الله على هلكته في نوائب الحق. واحد عنده مال كثيرين وربي سبحانه قال له يلا ديروا في الخير، ابدا يعطي بليمنا ويعطي باليسرى، وين لقى الخير يمد، يولي هذاك يتعاند مع هذاك مول العلم، يقول ها عندي العلم ولو كان عندي الدراهم نزيد ندير علم ودراهم كما ذاك الراجل، والراجل الثاني اللي عنده الدراهم يقول ها انا غير عندي غير الدراهم نوزع، لو كان عندي العلم ندير كيف لا، العلم نعطيه للناس والدراهم نعطيهم للناس وراني لميتها من جميع الجهات، ولكن هذه ما عندناش احنا. رحت مع الأوائل رحمه الله. فمن كيف الآن دس ولم وحسب وعطي للذاري وتشم وحدك انت ولادك فقط والأخرين ما عندك علاقة بهم. فمن كيف إذن هذا الناس الذين الله تبارك وتعالى يوسع عليهم أو الناس الذين يقدر الله تبارك وتعالى عليهم ماشي هذا بغاه ولا هذا كره، ولكن ما ينظر هل هذا قد شكر بنعمه وهل شكر المال المتزايد الذي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، هل شكر وفعل به الخير أم لا، والثاني هل

ما يجي العام يجي يجيب دراهم جدد كل الدراهم القدم راحوا. فمن كيف هذا الرجل هذا كان يعني يكرم نفسه ويكرم اخوانه ويكرم الطلبة، كان كل يوم يخرج للحلقة من حلقة العلم يخرج بفرس معين، اليوم يخرج بعود غدوة العام من ذاك يخرج بعود واحد اخر ربي يعطاله. هذا هو المؤمن، ولكن يدير الخير. انت ثاني لو كنت مؤمن دير الخير باليمنى وباليسرى وتطبع الخير في سبيل الله وعندك كل يوم يركب سيارة الله يسهل عليك، احنا ندعو لك يا رب يعطيك الدنيا كلها سيارات فهمنا كيف ويعطيك الدنيا كلها خير غير دير الخير بر. ولكن احنا الان لا، عنده 20 سيارة و1000 سيارة واخوه المسلم يعقب عليه ما يركبون، واذا جاء يركبون يخضر له في رجليه الى معمره غرقة ولا لا يقول راح امسح رجليك لان السيارة تاعي فيها الموكان فهمنا كيف. وهكذا يا اخواني الكرام، وهذه نقولوا احنا خاوة واش من خاوة، هشوفوا الخاوة كيفاش دايرين. قالوا ارسل لي شوية، ارسلوا 4 سفن محملة بالارزاق فهمنا كيف. هذا الرجل العظيم ثبت في سيرته انه كان يوم الخميس، كان يوم الخميس الشباب من زمان من عهد سيدنا عمر كان يأذن للقراء وكان يأذن للكتاتيب أن يسرحوا الطلاب على الظاهرة على الخميس، يقولهم اخرجوا خلوهم يخرجوا ما يقراوش العشية باش يوجدوا رواحهم للجمعة فهمنا كيف. وكانوا تارة ما يقراوش نهار الخميس كامل، هو نهار الخميس لما ما يقريش الطلاب بتاعه يديهم من طرف النيل، النيل تاع مصر البحر العظيم الان اللي خرب الان تعمر كله كازينوهات وكباريهات وتعمر بالشاليهات تاع اعداء الله، ما تنجمش تريح يعني مثلا تتمعن في خلق ربي الا وتشوف العري والفساد موجود امامه. بكري في القرون الاولى كان خالي غابات والماء يمشي في الوسط، يدي الطلاب تاعه كلهم مئات من الطلاب يديهم لعند النيل، يروح لطرف النيل فهمنا كيف، يذبحوا الغنم فهمنا كيف، ويطيبوا ويجيب يدير لهم الشواء ويجيب لهم الحلوى وبعدين يدير لهم المناضلة اللي هي الرماية والسباحة واللي هي الفروسية، يديرها لهم ويأكلوا ويشربوا ويأكلوا الحلوى ويجروا ويتسابقوا ويلعبوا الرماية ثم يرجعون إلى بيوتهم. كل خميس كان يديرها للطلاب بتاعه من هذا الليث بن سعد. هل غره ذلك؟ شوف التاريخ وش يكتبوا لي، ولو كان دس هكذا ولا بص وقال ما نعقيش مسجل مع البخلاء كما دار الجاحظ عنده كتاب يسمى البخلاء، الجاحظ عنده كتاب سماه البخلاء فهمنا كيف. اقراوه الى بغيت تروح تقراوه، اقراوه الى بغيت، بينما الكرماء حتى واحد ما كتب لنا كتاب تاع الكرماء فهمنا كيف. البخلاء كتبوا عنهم والكرماء قليلين نتك هنا وهنا، يعني يكاد يحصون على اليد الواحدة اصابع اليد الواحدة. لذلك الله تبارك وتعالى قال انتم اعطيتكم المال وارزقتكم ولكن ما تكرموا يتيم ولا تحضوا بعض ولا يحض بعضكم بعضا على اطعام المسكين وكذلك تأكلون التراث اكلا لما. تجمع التراث اللي هو الميراث اللي هي واش خلى لك بابك واش خلى لك جدك تاكل اكل لم. اسمعوا لي، اسمعوا القران الى دقه القران. لما قال الله تبارك وتعالى وتاكلون التراث اكلا لما، وش معنى اكل لما؟ يعني يقول لك انت تاكل الميراث هكذاك همج تاعك ولا ماشي تاعك، صح ولا ماشي صح؟ والله غرنا ناكلوا الميراث تاعنا ماشي تاعنا. قال لك محبسين على الطفلة لا اله الا الله جدي الاولاني حبس كول ابلع عمر ردي هكذا رانا نديرو. قال ربي اكلا لما، هو قرأوا التفسير قال لك اكلا لما يعني اكلا غير منضبط حلالا وحراما كولوا خلاص كولوا خلاص. اكلا لما يعني حاجة كما نقولوا مخلطة هكذا تاعك وماشي تاعك غير دي وعمر فهمنا كيف. ويديروا التعاليل الواهية التي هي اوهام خيوط العنكبوت على ان جدي وقف والمرأة ما تديش ويدخل البراني في وسط ساحتنا وما نيش عارف علاش ربي ما هوش عارف الاشياء هذه. الله تبارك وتعالى لما خلق الذكر والانثى خلى لك انت تفضل. الله تبارك وتعالى لما وصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى لم يترك حتى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يقسم الميراث قسمة